الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى شارحا قوله: وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء. خوف أي ومن أنواع العبادة الخوف من الله عز وجل، قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وقال عز وجل: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وقال تبارك اسمه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، الآية وغيرها من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه، وحسنه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، الخوف عبودية عظيمة من عبوديات القلب لله سبحانه وتعالى، بل هو كما بين العلماء رحمهم الله تعالى من أركان التعبد، أركان التعبد القلبية. والخوف من الله عز وجل هو فرع عن حسن المعرفة بالله، فإن المعرفة بالله عز وجل والعلم بأسمائه وعظمته وقوته وعزته وبطشه وشدة عقوبته سبحانه وتعالى، وأن عقاب الله شديد، يورث الخوف منه عز وجل. وكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف، كلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف، كما قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ودليل ذلك وشاهده قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي به سبحانه وبقدرته وعظمته وجلاله وبطشه وانتقامه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء. فهذه المعرفة بالله عز وجل كلما قويت في قلب العبد قوي خوفه من الله. وكل شيء يخاف العبد، وكل شيء يخافه العبد يفر منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإن العبد إذا خافه فر إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله. فالعبد إذا خاف إلى الله، خاف من الله، فر إليه وطلب مرضاته وتجنب مساخطه والأمور التي تغضبه سبحانه وتعالى. الخوف عبودية جليلة عظيمة جدا يحتاجها العبد حاجة مستمرة، لأن هذا الخوف من الله عز وجل هو الذي يحجز العبد عن الرذائل والخسائس والشهوات المحرمة والملذات المنهي عنها، الذي يحجزه ويردعه عنها خوف الله سبحانه وتعالى. ولهذا أجمع أهل العلم أن أعظم زاجر وأكبر رادع أن تعلم أن الله مطلع عليك، يراك ولا تخفى عليه منك خافية، وأن أعمالك محصاة أحصاها الله عليك، وأنه يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والعبد يحتاج إلى هذه العبودية حاجة شديدة، ويحتاج إلى أن ينمي في قلبه الخوف من الله سبحانه وتعالى لتستقيم نفسه على الطاعة، طاعة الله، وتبتعد عن مساخطه وما يغضبه جل في علاه. وفي القرآن آيات كثيرة جدا في بيان هذه العبودية، عبودية الخوف من الله سبحانه وتعالى، وبيان مكانتها من الإيمان. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الإيمان خوف، خوف من الله ومراقبة لله سبحانه وتعالى، وكلما ضعف هذا الخوف أقبلت النفس على ما يسخط الله سبحانه وتعالى. ولهذا تقرر في ألسنة الناس كثيرا عندما يرون أو يسمعون عن أحد أنه يظلم أو يرتكب أمورا محرمة، يأتي على لسان الناس كثيرا يقول ما يخاف الله، يأتي على ألسنتهم كثيرا ما يخاف الله، لأنه متقرر في النفوس أن الخوف من الله رادع وزاجر. وإذا ضعف هذا الخوف انفلتت النفس، إذا ضعف هذا الخوف انفلتت النفس ولم تبالي بما ترتكب أو تجني من أعمال محرمة. ولهذا من أهم ما يكون أن يعمل العبد على تحقيق هذه العبودية في القلب، الخوف من الله، وأن يكون دائما قلبه كذلك، يحرص أن يكون قلبه دائما كذلك. ومما نبه عليه العلماء أن العبد يجب عليه أن يجمع مع هذه العبودية، عبودية الخوف، أن يجمع معها الرجاء، فيكون في قلبه بتوازن وتساوي الخوف والرجاء. ولهذا آيات الخوف في القرآن مقرونة بالرجاء، وآيات الرجاء مقرونة بالخوف. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، في مثل هذا آيات كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالواجب أن يجمع بينهما. قد قال أهل العلم إن غلب الخوف على الرجاء قنط من رحمة الله، وإن غلب الرجاء على الخوف أمن من مكر الله، وكل منهما من كبائر الذنوب، القنوط من رحمة الله والأمن من مكره، كل منهما من كبائر الذنوب. ولهذا يحتاج العبد إلى الأمرين معا، الخوف والرجاء، أن يخاف عقاب الله سبحانه وتعالى ويرجو رحمة الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه وحسنه الترمذي. لو تعلمون ما أعلم، يقول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم، أي مما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه مما لم يطلع عليه أحدا غيره صلى الله عليه وسلم، من مثلا عذاب القبر وأحوال المعذبين وأهوال يوم القيامة وما عاينه ورآه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، رأى الجنة بعينه ورأى النار بعينه أمامه رآها ورجع إلى الوراء عندما رآها وهو يصلي صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام، رأى النار حقيقة أمامه ورأى في النار بعض المعذبين فيها، رأى معاينة النار ورأى بعض المعذبين في النار، رأى امرأة تعذب في النار في هرة، رأى ذلك بعينه، رأى عمرو بن لحي يجر أمعاءه في النار، رأى هذا بعينه حقيقة الله سبحانه وتعالى أطلعه عليه. الصحابة كانوا يصلون ورأى ما رأوا شيئا، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فيقول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم، أي مما أطلعه الله عليه ومما رآه ومما أخبر به عليه الصلاة والسلام، لكانت حال الناس كما وصف عليه الصلاة والسلام، لضحكتم قليلا لقل ضحككم ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم إلى الصعودات. الصعودات جمع صعيد، مثل طرقات جمع طريق، فهي مثلها وزنا ومعنى. لخرجتم إلى الصعودات تجأرون، أي إلى الله بالدعاء تلحون عليه وتطلبون منها النجاة والرحمة والمغفرة والتوبة. لخرجتم إلى الصعودات تجأرون، أي تلحون على الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يتوب عليكم، أن يغفر لكم، أن ينجيكم من عذابه وسخطه سبحانه. نعم. هذا الحديث مما يستفاد منه في باب الخوف أن مما يعين العبد على الخوف أن يقرأ في العقوبات الدنيوية والأخروية، يقرأ في العقوبات الدنيوية والأخروية، لكن أيضا وهذا نبه عليه العلماء لا يقتصر في العقوبة في القراءة على العقوبة حتى لا يكون في القلب الخوف وحده بدون الرجاء، بل يقرأ كما في القرآن وكما في السنة، خوف ورجاء، خوف ورجاء، يقرأ هذا وهذا، يتحرك في القلب الخوف ويتحرك في القلب مباشرة الرجاء. الرحمن الرحيم هذه تحرك الرجاء، مالك يوم الدين أي الجزاء والعقاب يحرك الخوف. القرآن كله هذه طريقة خوف ورجاء، يذكر الرجاء ثم يتبع بالخوف، أو يذكر الخوف ثم يتبع بالرجاء، فيقرأ المسلم هذا وهذا حتى يكون القلب متوازن في خوفه ورجائه، في رغبه ورهبه. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي البخاري عن أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أدري، والله لا أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي ولا بكم. ساق رحمه الله تعالى هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله وصفوته من عباده ويقسم بالله سبحانه وتعالى هذا القسم مرتين، يقول والله لا أدري، والله لا أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي ولا بكم. ساقوا لأنه يحرك في القلب خوفا عظيما من الله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، قال والله لا أدري، والله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، وهذا القول منه عليه الصلاة والسلام هو عمل بما أمره الله سبحانه وتعالى به في سورة الأحقاف وهي مكية، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وقوله عليه الصلاة والسلام وما أدري ما يفعل بي، أو قوله في هذا الحديث والله لا أدري ما يفعل بي، هذا لا ينافي أنه عليه الصلاة والسلام على علم بأنه من أهل الجنة وأنه من السعداء في الدار الآخرة، لا ينافي ذلك، لكنه ينفي التفاصيل المتعلقة، تفاصيل واسعة المتعلقة بنعيم الآخرة، مثل ما جاء عنه في الحديث عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك ما يتعلق بأمر الدنيا وحاله مع أعدائه وخصومه والابتلاءات التي تكون في الدنيا، يقول لا أدري ما يفعل بي، لا أدري ما يفعل بي. وبعض العلماء قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام لا أدري ما يفعل بي هذا قبل نزول سورة الفتح عليه وهي مدنية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأخبر فيها بأنه غفر له عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فبعض العلماء قالوا إنها قبل قوله لا أدري ما يفعل بي، هذا قبل نزول آية الفتح عليه، قبل نزول آية الفتح عليه. ولعل المعنى الأول والله تعالى أعلم أقرب، لعل المعنى الأول أقرب، وهو أن قوله لا أدري ما يفعل بي هذا لا ينافي أنه على علم بأنه من أهل الجنة وأنه من السعداء، ولكن النفي للتفاصيل فيما يتعلق بالنعيم، نعيم الآخرة، وأيضا ما يتعلق بأمور الدنيا والأحوال التي يكون فيها والابتلاءات التي تكون في الدنيا وحاله مع أعدائه وخصومه وكيد الأعداء له ونحو ذلك. والآية دليل بين على أن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكذلك الشأن في خاتمهم وخيرهم عليه الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب، ولا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه وخصهم به في جوانب معينة أطلعهم الله سبحانه وتعالى عليها، وأما الغيب المطلق فهذا خاص بالله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وبها استدل العلماء على كفر من يدعي علم الغيب، أن هذا من خصائص الله، من خصائص الله سبحانه وتعالى، مما اختص الله سبحانه وتعالى به جل في علاه. وقد يظهر بعض أنبياءه ويطلعهم على بعض الغيب تأييدا لهم وتثبيتا منه جل وعلا لأنبيائه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم استمعنا في صلاة الفجر قول الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. ما رأيت مثل النار نام هاربها، أي مع عظم ما ذكر من العقوبة التي أعدها الله سبحانه وتعالى في النار لأهل النار من صنوف النكال وألوان العذاب وأنواع العقوبات التي ذكر كثير من التفاصيل عنها في القرآن وفي السنة، مع هذه العقوبات العظيمة الفظيعة الشديدة المخيفة، يقول عليه الصلاة والسلام متعجبا ما رأيت مثل النار نام هاربها، أي مع عظم العقوبة التي تتعلق وذكرت عن النار ومع ذلك نام هاربها. الهارب من النار والفار من عقوبة النار قليل، نام هاربها. ولا مثل الجنة مع عظم النعيم الذي أعد فيها لأهلها وطالبها قليل، نام طالبها. نام في الأولى وفي الثانية يعني عدم العناية بالأمر والاهتمام وعدم المبالاة، باب الخوف من النار وباب الطمع في الجنة. استفاد من هذا الحديث أن العبد ينبغي أن يكون في هذه الحياة الدنيا على ما وصف في هذا الحديث هارب طالب، ينبغي أن يكون هكذا في هذه الحياة، هارب طالب، يعيش حياته هكذا، هارب طالب، هارب من النار وكل ما يقرب إليها ويدني منها، وطالب للجنة وكل ما يقرب إليها ويدني منها، يعيش حياته هكذا في كل أيامه وكل لياليه، يعيش في هرب وطلب، هرب من النار وكل ما يقرب من النار يهرب منه ويفر، وكل ما يدني من الجنة ويقرب من الجنة يطلبه ويجاهد نفسه على تحصيله. هكذا ينبغي أن يكون العبد، لا أن يكون نائما عن الهرب من النار نائما عن الطلب للجنة، فهذا عين الحرمان والخذلان والعياذ بالله. فالعبد الناصح لنفسه ينبغي أن تكون حاله في هذه الحياة الدنيا هرب وطلب، هرب من النار ومن كل ما يقرب منها ويدني إليها، وطلب للجنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل ونحن حولها ندندن، يعني حول طلب الجنة والهرب من النار والنجاة منها. ومن الدعاء العظيم الجامع عن الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نعم. قال رحمه الله تعالى وفيه عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. هذا الحديث فيه ثمرة الخوف عندما يقوم في القلب يثمر السرعة في العمل والفرار من الذنوب يثمر ذلك. قال من خاف أي من الله وعقوبة الله وبطش الله وما عده الله سبحانه وتعالى من العقوبات أدلج، ومعنى أدلج أي سار من أول الليل، أدلج أي سار من أول الليل، والمقصود بأدلج أي سارع في الخيرات والإقبال على الطاعات، التنافس في العبادات والبعد عن المعاصي والخطيئات. فهذا ثمرة الخوف، من خاف أدلج، من خاف أدلج، مثل من خاف عقوبة دنيوية تأكد من دنوها منه أو قرب وقوعها تجده يفر ويهرب بأسرع ما يكون فرارا منها. وأهل النار قريبة من والنار قريبة من أهلها، ليس بين أهلها وبين دخولهم النار إلا أن تخرج أرواحهم من أجسادهم فقط، قريبة جدا. قد يكون بين الرجل وبين النار أقل من ساعة، ويكون يؤمل عمرا طويلا، وليس بينه وبين النار أقل من ساعة، لأنه ليس بين النار وأهلها إلا أن تخرج الروح من الجسد. من مات وهو يقول عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، دخل النار، قريبة جدا من أهلها. والجنة قريبة كذلك، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قريبة من الجنة، قريبة من أهلها، والنار قريبة من أهلها. فمن كان في قلبه خوف صحيح من النار وعقوبة الله سبحانه وتعالى أدلج أسرع. ولهذا كل ما حدثت نفس العبد أن تقارف الذنب ترتكب الخطيئة عليه أن يذكرها بأنه لا يحتمل النار، ولا يحتمل أن بدنه الذي يريد منه الآن أن يتلذذ بهذه الخطيئة لا يحتمل عقوبة عليها، وأن الخطيئة تفنى اللذاذة وتبقى الحسرة والعقوبة عليها يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فمن خاف أدلج أي أسرع في الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والبعد عن الذنوب. ومن أدلج بلغ المنزل، من أدلج من أسرع وصار من أول الليل بلغ المنزل، وعند الصباح يحمد القوم السرى، هذا الذي يدلج ويغتنم الفرصة ويسرع في الخير يحمد العاقبة بخلاف الآخر يندم الندامة التي لا تفيده ولا تنفعه بشيء. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة، يعني ليس مجرد أماني، سلعة الله غالية ليس لا تنال بالأماني، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم. قال رحمه الله تعالى وله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل ذكره أخرجوا من ذكرني يوما أو خافني في مقامي. قال يقول الله تعالى أخرجوا، هو عند الترمذي الحديث كما قال رحمه الله وله أي للترمذي عن أنس قال يقول الله تعالى, أي أن هذا حديث قدسي, أخرجوا عندنا هنا ساقطة من النار, وهي موجودة في المصدر في الترمذي وفي غيره, أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام, ليس مقامي, أو خافني في مقام. هذا الحديث فيه الجمع بين الرجاء والخوف, فيه الجمع بين الرجاء والخوف. ذكرني يوما, ذكرني يوما, والمراد بذكرني أي مخلصا موحدا. وأما الذكر الذي بدون الإخلاص والتوحيد لا ينفع, حتى لو كان الذكر بأعظم الكلمات لا إله إلا الله لا ينفع إلا بالإخلاص والتوحيد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة, والحديث الصحيح, قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه, خالصا من قلبه. فذكرني أي مخلصا موحدا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. المراد بالمقام أي مقام معصية وذنب وخطيئة, وإقبال النفس على الخطيئة لتكاثر مغرياتها والدوافع إليها وما يهيج لارتكابها. فذكر الله سبحانه وتعالى خاف منه ومن عقابه, وخاف المقام بين يدي الله, ترك الخطيئة خوفا من الله سبحانه وتعالى. هذا مقام عظيم جدا, عبودية عظيمة, أن يترك العبد ما يسخط الله خوفا من الله, خوفا من الله سبحانه وتعالى, خوفا من عقوبته, خوفا من سخطه جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله هو وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق, ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم, أولئك يسارعون في الخيرات. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى هذه الآية, والآية جاءت في سياق ذكر أوصاف المؤمنين الكمل في سورة المؤمنون. ذكر لهم صفات عظيمة تدل على كمال إيمانهم وتوحيدهم وإخلاصهم ومسارعتهم في الخيرات. وفي أثناء هذه الصفات ذكر الله سبحانه وتعالى من صفاتهم هذه الصفة: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فعائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى قوله يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة, هل المعنى يؤتون ما آتوا أي يفعلون ما يفعلون من معاصي وذنوب وقلوبهم وجلة أي خائفون من العقوبة؟ قالت: يا رسول الله, أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعذب؟ هل هذا هو المعنى؟ يؤتون ما آتوا أي يفعلون ما يفعلون من ذنوب وقلوبهم وجلة أي خائفة من عقوبة الله على تلك الذنوب, هل هذا هو المعنى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا ابنة الصديق, لا, يعني ليس هذا هو المعنى المراد بالآية, لا يا ابنة الصديق, ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. هذا هو المعنى، يؤتون ما آتوا أي يقدمون ما يقدمون من طاعات، من صلاة وصيام وصدقة وبر وإحسان وغير ذلك، وقلوبهم وجلة أي خائفة ألا تقبل منهم أعمالهم أن ترد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فلا يدري أن كان قد حقق في عبادته تقوى الله وأخلص فيها وصدق مع الله سبحانه وتعالى فتكون متقبلة أو ترد عليه، لأن من الناس من ترد عليه صلاته ويرد عليه حجه ويرد عليه عمرته وترد عليه طاعاته، ترد لأنها لم تستوفي ما يكون القبول للعمل، ما يكون به القبول للعمل لم تستوفي ذلك. فالمعنى يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي يقدمون ما يقدمون من طاعات وعبادات وقربات وقلوبهم وجلة أي خائفة من ألا تكون مقبولة. وهذا الشأن ووصف المؤمنين الكمل، هذا وصفهم، وكلما عظم الإيمان قوي الخوف من الله سبحانه وتعالى وقويت هذه العبودية، لأن عبودية عظيمة مصاحبة لقلب المؤمن، وإذا قوي إيمانه قوي خوفه، كان منه أخوف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أعلمكم بالله وأخشاكم لله أنا، في تلازم بين العلم بالله والخشية من الله سبحانه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقوله يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة أي يقدمون ما يقدمون من طاعات وقلوبهم خائفة، جاء عن ابن عمر وأيضا يروى عن غيره من الصحابة وغيرهم أنه قال لو أعلم أنه تقبلت مني سجدة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. وعبد الله بن أبي مليكة يقول أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على قلبه، هذا الخوف هو من صريح الإيمان، مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله قال إن المؤمن جمع بين إيمان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن عنده إيمان وعنده طاعات وعنده قربات لله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه عنده خوف، عنده خوف من الله سبحانه وتعالى. يكفيك أن تقرأ في هذا قول الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قرأها وهيب بن الورد رحمه الله من علماء السلف كما جاء في تفسير ابن كثير للآية فبكى قال خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف لا يقبل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فحال المؤمنين الكمل إحسان في العمل وخوف من الله سبحانه وتعالى، هذه حال، بخلاف الفاجر أو المنافق فإنه يسيء وآمن في الوقت نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى وفيه من حديث أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله قد شبت، قال شيبتني هود وأخواتها. ومن حديث أبي بكر رضي الله عنه شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت وغير ذلك من الأحاديث. هذه السور هود وأخواتها في هذا الحديث، وفسر في الحديث الآخر بالواقعة وإذا الشمس كورت والمرسلات، أي هذه السور التي جاءت مشتملة على عقوبات دنيوية وعقوبات أخروية وتفاصيل للعقوبات، هلاك المعذبين في الدنيا كما جاء مفصلا في في سورة هود كما جاء مفصلا في سورة هود من العقوبات الدنيوية، وأيضا العقوبات الأخروية والأهوال والشدائد التي تكون يوم القيامة. فيقول عليه الصلاة والسلام: شيبتني لما قيل له شبت، يعني أسرع إليك الشيب، في شعيرات رأوها عليه عليه الصلاة والسلام، فقالوا شبت، قال شيبتني هود وأخواته، أي هذه الأهوال. وهذا فيه أن قراءة مثل هذه السور وقراءة هذه العقوبات يحرك في القلب الخوف، يحرك في القلب الخوف من الله سبحانه وتعالى، ويهيج في القلب الخوف من الله. وكما تقدم يجمع العبد في هذا الباب بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عقاب الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.